هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج. سؤال وجواب. في رسالة من المستمع الكريم أحمد الراوي الموجه السابق بالتعليم الثانوي، يسأل عن قائل هذه الأبيات وفي أي مناسبة قيلت، وأين يمكن العثور على النص الكامل للقصيدة التي تضم هذه الأبيات. أنت الحياة وغياث نستغيث به، لو نستطيع فداك المال والولد، أذرى بأموالنا قوم أمركهم بالعدل فينا، فما أبقوا وما قصدوا، نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم حتى نضاعف أضعافا لها عدد. وهي من قصيدة طويلة للراعي النميري، وهو عبيد بن حسين بن معاوية، ينتمي إلى بني نمير وهم بطن من قيس عيلان، وقد لقب بالراعي النميري لكثرة وصف الإبل والرعاء في شعره حتى عرف بها. وكان الراعي معنيا بهموم قومه من بني نمير ومطالبهم وشكاواهم لما يلقونه من مظالم، وكانوا بدورهم يفزعون إليه كلما حزبهم أمر، لدرجة أنه كان يمدح بعض خلفاء بني أمية لا عن رغبة في العطاء، بل ليأمن قومه شرهم وظلم عمالهم وولاتهم عليهم. من هنا كانت قصيدته التي تتضمن الأبيات موضع السؤال في مدح الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، عندما قصده الشاعر سفيرا لقومه في بعض مطالبهم، فلما سمعها عبد الملك أجاب طلبه وأزال بواعث شكايته ورده ظافرا مكرما في عيون قومه. يقول الراعي النميري في مستهلها: بان الأحبة بالعهد الذي عهدوا، فلا تمالك عن أرض لها قصدوا، وراء طرفك في صحراء ضاحية فيها لعينيك والأضعان مضطردوا، واستقبلت سربهم هيف يمانية هاجت نزاعا وحاد خلفهم غردوا. ثم يقول الراعي النميري: قامت خليدة تنهاني، فقلت لها: إن المنايا لميقات له عدد. وخليدة اسم محبوبته، وهو اسم يتردد كثيرا في شعره. وقلت: ما لامرئ مثلي بأرضكم دون الإمام وخير الناس متأد الإمام، يقصد به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، والمتأد التؤدة والتمهل. إني وإياك والشكوى التي قصرت خطوي، ونأيك والوجد الذي أجد كالماء والضالع الصبيان يطلبه هو الشفاء له والري لو يريد. وبعد هذه الأبيات يتجه الراعي بالخطاب إلى الخليفة الأموي، متنقلا إلى الموضوع الأساسي في قصيدته: إن الخلافة من ربي حباك بها، لم يصفها لك إلا الواحد الأحد، والله أخرج من عمياء مظلمة بحزم أمرك، والآفاق تجتلد، فأصبح اليوم في دار مباركة عند المليك شهابا ضوءه يقد، ونحن كالنجم يهوي عن مطالعه، وغوطة الشام من أعناقنا صدد. غوطة الشام كانت موقعا لقصر عبد الملك بن مروان، وما يزال المكان معروفا بهذا الاسم في دمشق حتى الآن، والصدد المقصد والمتجه. نرجو سجالا من المعروف تنفحها لسائليك، فلا من ولا حسد، ضاف العطية راجيه وسائله سيان، أفلح من يعطي ومن يعد. ثم تجيء الأبيات الثلاثة موضع سؤال المستمع الكريم: أنت الحياة وغياث يستغيث به، لو نستطيع فداك المال والولد، أزرى بأموالنا قوم أمرتهم بالعدل فينا، فما أبقوا وما قصدوا، نعطي الزكاة فما يرضى خطيبهم، حتى نضاعف أضعافا لها عدد. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.